جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل للاعتكاف في رمضان مزية على غيره؟ جميع الأعمال في رمضان تضاعف عن غيره، فالاعتكاف من جملة العبادات التي تفضل وتفضل على غيره ما في شك. نعم. قل هناك أجر محدد، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ملازم للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، أما يعني أجر محدد من اعتكف فله كذا، أنا ما أحفظ شيء إلا أن يكون حديث فكأنما اعتكف يوما في سبيل الله فكأنما رابط أو كما جاء في الحديث، لكن على كل حال على السائل أن يرجع إلى الكتب التي تبين ذلك ولعله يأتينا بفائدة إن شاء الله. نعم. يقول السائل من كان يصوم الاثنين والخميس مثلا وعجز عنها هل يقضي؟ لا ما يقضي، نحن قلنا أن النوافل لا تقضى إلا الحج والعمرة، إذا بدأت بها يجب أن تتمها وتقضيها لو أفسدتها، أما النوافل الأخرى لو فسدت فلا يجب عليك قضاؤها. يقول السائل هل يجوز الاعتكاف في حجرة ضمن المسجد وهي حجرة لنظافة المسجد، هل يجوز الاعتكاف فيها؟ ما دامت داخلة في المسجد فهي معتكف، ويكون أفضل لك أن تنعزل على الناس فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ حصيرا يحجر به له يعزله عن الناس. يقول هل يجوز الاعتكاف يوم أو أكثر؟ يجوز. هذا عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله إني نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. فالعلماء ذكروا أنك لو نويت ساعة اعتكاف صار ذلك اعتكاف، لأن الاعتكاف معناه لزوم المسجد طاعة لله عز وجل بنية الاعتكاف. يقول السائل هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد الذي هو معتكف فيه للإمامة بالناس في مسجد آخر؟ لا لا ما يعني. هذا ليس من الضرورات، بل عليه أن يوكل أو يعتكف في مسجده الذي يصلي فيه. يقول السائل أريد أن أحفظ القرآن ولكن لا أستطيع التلاوة من عامة المصحف، هل أعتبر من الهاجرين للقرآن؟ ما فهمت إيش معنى السؤال. يقول أنا أحب أن أحفظ القرآن، نعم، ولكن لا أستطيع التلاوة في عامة المصحف. لماذا؟ على كل حال على الإنسان أنه يجد ويجتهد، إن استطاع أن يحفظ القرآن كله طيب، وإلا ما لا يدرك كله لا يدرك جله، هل تستطيع احفظه واتقوا الله ما استطعت. لا. يقول هو كبير في السن، السور التي لا يعرفها لا يستطيع أن يقرأها، هل يعتبر من هجر القرآن كونه لا يقرأها؟ أنت ما تستطيع ولا وليس لك قدرة بأن تتلو عند أحد يلقنك ويعينك، إذا ما تستطع ولا وجدت سبيلا اتق الله ما استطعت، اقرأ ما تستطيع قراءته، فإن القرآن أفضل الأذكار وعليك أن تتلو منه ما تستطيع. يقول السائل هل يجوز أن يتم السحور وأن يصلي الوتر أثناء أذان الفجر؟ لا، الوتر يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترث له ما صلى. فالوتر لا يكون إلا في الليل، فإن فاتك فتقضيه في الضحى، أما بعد أذان الفجر فلا يقضى. بعد أذان الفجر ليس فيه إلا ركعتان خفيفتان سنة الفجر، هي أفضل وخير من الدنيا وما فيها. يقول السائل: الرفث في الصيام والرفث في الحج، ما الفرق بينهما؟ الرفث هو فعل الأشياء التي ليست جائزة، والمقصود جماع، المقصود هنا نصا هو جماع زوجته أو دواعيه، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، المباشرة وما بعدها. كذلك في الحج فلا رفث ولا فسوق، الرفث هو الجماع ودواعيه أسبابه يعني. فمن كان معتكفا فلا يرفث ولا يفسق. الحج والحج من باب الأولى. نعم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نص. كذلك الحديث فلا يرفث ولا يفسق. يقول السائل: غني يقول أن صيام الكفارة في اليمين يرى أنها لا تهذب نفسه أكثر من الإطعام أو الكسوة، ايش يقول؟ يقول أن الكفارة في اليمين، صيام الكفارة كفارة اليمين، يرى أنها لا تهذب نفسه أكثر من الإطعام أو الكسوة. كفارة اليمين الرب عز وجل هو الذي شرعها وخيرك بين ثلاثة أمور، إذا استطعت أن تفعل واحدا منها، فإن عجزت فعليك الصيام، إما إطعام لعشرة مساكين أو كسوتهم كسوة تكفيهم في الصلاة، أو صيام أو عتق رقبة مؤمنة، هذه مخير فيها، فما استطعت منها كفى. فإن لم تستطع واحدة من هذه الثلاث فصيام ثلاثة أيام. الصيام ليس أولا، لا، فإن لم، هذه ثلاثة مخير، أي واحدة تعملها أجزاءك، عتق أو إطعام أو كسوة، فإن لم يجد، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ما وجدت طعام ولا وجدت كسوة ولا وجدت عتق رقبة، صم ثلاثة أيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.